قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والكلام والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. أعيد الكلام بالشرح. قال: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. ما النص الذي ورد فيه النهي عن الكلام في القدر؟ الحديث الذي فيه: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا ما يستفاد منه الإمساك، وهو أن أهل الشرك جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، جاءوا يخاصمون الرسول في القدر، فنزلت الآية: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كأنك تقول لشخص: اضرب رأسك في الحائط وكل شيء سيحدث مهما صنعت. ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكان أهل الشرك يجادلون في القدر ويحتجون ببعضه على الاستمرار في كفرهم وغيهم. فعلى سبيل المثال قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ قل يا أخي ليتن، لماذا ننفق؟ الفقير هذا لو شاء الله أن يغنيه لأغناه، فاتركه فقيرا على حاله. وأيضا كانوا يقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كانوا يقولون لو شاء الله ما أشركنا. فكانوا يخلطون بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، نحن مأمورون بأوامر شرعية دينية، ما وراء ذلك ليس لنا. أنا مثلا مأمور بأن أمشي في مناكبها وآكل من رزقه، مأمور قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، علي أن أمتثل الأمر. لا أحتج، لا أقول، لا أقول إذا كان الله يريدني برا بالوالدين لبررته وأضربهما، لا، أنا مأمور بأمر شرعي ديني وهو الإحسان إلى الوالدين. كوني مكتوب علي أن أحسن أو أسيء ليس لي فيها دخل، أنا مؤمن بالمكتوب، لكن الذي يلزمني أن أمتثل الأمر الشرعي الديني. فمثلا، نعم لو شاء الله أن يطعم هذا الفقير أطعمه، مسلمين نسلم بهذا، لكن أنا مأمور بماذا؟ مأمور بأن آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، أنا مأمور بإعطائه، أنا مأمور بإعطائه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهم رفضوا الأمر الشرعي الديني بناء على ظنهم أن الله لم يرد لهم أن يؤمنوا، فتركوا الحق واتبعوا الظن الباطل، اتبعوا الظن. فكما يقول القائل، حق أريد به باطل، حق احتجاجهم بالقدر حق لكن أريد به باطل. فقولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، نعم لو يشاء الله أطعمه، لكن احتج به على ماذا؟ على ترك أوامر الله سبحانه وتعالى. ولي أن أحاججهم بمنطلقهم، يعني إذا جئت إلى شخص منهم وأتيت بسكين وقطعت يده وجاء يعاتب، نقول لا يا أخي قدر الله عليك هذا، لا تتكلم، قدر الله عليك أن تقطع يدك فلا تعترض، ماذا عساه أن يقول لي؟ سينقض مذهبه الذي بنى عليه كفرة وبنى عليه ضلالة. فهذا هو، نحن في هناك أوامر شرعية دينية وأوامر كونية قدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في الكون القدري، لكن الأمر الشرع الديني هو الهادي سبحانه، لكن البشر قد يتخلفون عنه، قد يتخلفون، يعني إذا قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ممكن عدوك لا، هذا قضاء شرعي ديني، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ممكن شخص يشرك، وبالوالدين إحسانا، ممكن إنسان يعق، لكن الأمر الكوني القدري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا بد أن يتحقق. لعل الكلام واضح. فالنهي عن الإمساك في القدر، عن الحديث في القدر، بناه بعض العلماء على الحديثين مجيء المشركين إلى الرسول يجادلونه في القدر فنزلت، ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذا إذا ذكر القدر فأمسكوا، وهو حديث ضعيف. قال منهي عنه عند جميع الفرق، فرق السنة، أما القدرية فلا. قال لأن القدر سر الله. كلمة سر الله هذه استعملها المصنف هنا ولا نعلم لها مستندا، إنما الأولى أن يقال كما قيل في الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالأمور قدرها ربي سبحانه وتعالى. أما أن نقول سر الله كاصطلاح، كاصطلاح لا أعلم له مستندا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، لعله يريد الاعتراض، نهاهم عن الاعتراض على القدر، نهاهم عن الاعتراض على القدر. وإلا فقد جاءتنا مئات النصوص في أبواب القدر، مئات النصوص في أبواب القدر، كل آيات المشيئة دل على القدر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميع في القدر، كل آيات المشيئة داخلة في هذا الباب. نعم، الاسترسال في الحديث في الجدل في هذا الباب هو الذي منعنا منه، وحيثما وجد ابتعدنا عنه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما ليلا يوقظهما للصلاة، فقال علي عفوا: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء لم يبتعثنا. فما جادل النبي بل انصرف يقول ويضرب بيده على فخذه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صحيح، نفسك بيد الله، لكن أنا جئت أدلك على خير، أمر شرعي ديني، تحتج علي بأمر كوني قدري، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسافرا، فوصلوا إلى مكان فسيح رحيب لا مكان للمسافر أحلى منه ينام فيه. فمع التعب قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال، اكلأ لنا الليلة يا بلال، يعني استيقظ، راقب طلوع الفجر، إذا دخل الفجر أيقظنا. أفعل يا رسول الله. نام الرسول ونام أصحابه، ثم إن بلالا غلبته عيناه فنام، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فرأى النبي نائما وكل الصحابة نائمين والشمس ساطعة، فنادى بأعلى صوت الصلاة: الصلاة، الله أكبر، كبر ونادى بالصلاة. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام من النوم، فقال لبلال: يا بلال، ألم أقل لك يا بلال، اكلأ لنا الليل يا بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، أخذ بنفسي، فما سرب عليه النبي وما شدد، بل قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ثم قال للصحابة: ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، حضرنا فيه شيطان. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد مع الإيمان بالقدر الأخذ بالأسباب، وهذا في بابه، ولا تعارض أبدا. أنت مؤمن أن الذرية مقدرة أو لا تؤمن بذلك؟ مؤمن بذلك، الحمد لله، الذرية مقدرة، ولن تكون ثم نفس إلا بإذن الله. لكن أنت تزوجت هذه الليلة وقلت لزوجتك: قبل أن نصنع أي شيء ندعو ربنا بالذرية، لأن الله هو الذي يقدر الذرية، ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قالت: طيب، ماذا تريد؟ قلت لها: قم نصلي، إلا هذه الليلة صلاة حتى يبارك لنا. قمتما صليتما، ويا رب ارزقنا بالذرية الصالحة، ونمتما بجوار بعضكم، ما حصل شيء. واليوم التالي واليوم الثاني والثالث والرابع، كل يوم على هذه الوتر تصلي وتدعو وتنام جنب زوجتك كاللوح الخشب بجوار لوح الخشب. فبعد ذلك زوجتك تقول: يا أخي أنت مجنون، احنا دعونا، نحن دعونا ورجونا ربنا، لكن هناك أخذ بالأسباب، لأن الله أمر بذلك أيضا. الذي أمرنا أن نصدق بالقدر أمر بالأخذ بالأسباب، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم، التمسوا الولد بالمباشرة. وهكذا علمنا أن الرزق مقدر، لكن وامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. النصر مقدر، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. النجاح في الامتحانات مقدر، لكن علينا بالمذاكرة. وهكذا حفظ القرآن مقدر، لكن كما قال تعالى إن علينا جمعه قرآن، لكن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، فاتبع قرآنا. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، كرهوا الخوض فيه، كرهوا الخوض في هذا الباب. قال وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، تسكت عما سوى ذلك. وهذا باختصار، أمرنا بالإيمان بالقدر، وأمرنا بالأخذ بالأسباب، وانتهت المشكلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تنسحب أيضا على القدر وعلى الأخذ بالأسباب. نعم. قال والإيمان، طبعا فرقة القدرية نشأت تنكر القدر، تقول لا قدر، وكذا المعتزلة، فريق منهم يقول ما الرب إلا كالطبيب الناصح، عياذا بالله من هؤلاء الضللة. قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش، صار إلى العرش. هل أحدكم يحفظ شيئا في صيرورته إلى العرش؟ أن النبي صار إلى العرش، هذه المسألة تحتاج إلى نص لعل نص غائبا عنا، لكن الذي أذكره في هذا الباب هو أن العلماء عند قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لهم أقوال. القول الذي عليه جمهور العلماء والذي جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى التي يشفعها الرسول للفصل بين العباد، فيحمده كل الخلق على هذه الشفاعة. وأورد مجاهد أثرا، مجاهد يتكلم هو نفسه بأن المقام المحمود هو أن الله يجلس الرسول معه على العرش في تفسير المقام المحمود. قال بهذا بعض العلماء لكن كدليل يؤيده لا نعلمه إلا من قول مجاهد، لا نعلمه إلا من قول مجاهد. لكن هل الرسول في رحلة الإسراء وصل إلى العرش أم وصل إلى سدرة المنتهى ولم يتجاوزها، أم وصل إلى سدرة المنتهى ولم يتجاوزها؟ النهاية التي انتهى إليها الرسول عليه الصلاة والسلام محل بحث وتدقيق إن شاء الله. نعم، وصل إلى جنة المأوى، لأن الله قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ودخل النبي الجنة، لكن هل صار إلى العرش؟ الله أعلم بهذا، فسأعود إلى تحريره كرة أخرى لمراجعة الألفاظ الواردة في ذلك إن شاء الله. قال: وكلم الله تبارك وتعالى، الرسول كلم الله يعني في رحلة الإسراء، في رحلة الإسراء يعني بالكلام فرض الصلوات الخمس المعروف، ودخل الجنة في رحلة المعراج، واطلع على النار، اطلع إلى النار أيضا في رحلة المعراج، وفي صلاة الكسوف رأى النار ورأى الجنة أيضا، ورأى الملائكة، رأى منهم الخزنة، من قيل جبريل، من معك محمد أو بعث إليه، بعث إليه، ورأى مالك خازن النار، ورأى جبريل مرتين، رآه مرة سادا الأفق على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، ومرة أخرى عند سدرة المنتهى كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال: وسمع كلام الله عز وجل، ونشرت له الأنبياء، يعني أخرجت من قبورها، صلى بهم في المسجد الأقصى، ورآهم أيضا في السماوات، يعني أحياهم الله له. قال: ورأى سرادقات العرش والكرسي. أما سرادقات العرش، وأن العرش له سرادقات، وأن الكرسي له سرادقات، إن حملنا سرادقات عائدة على الاثنين، لا أعلم شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر سرادقات العرش والكرسي. أما الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، هو موضع القدمين كما تقدم، وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة. هذا كلام أيضا ما أعلم عليه دليلا، هل رأى الرسول جميع ما في السماوات وما جميع ما في الأراضين؟ لعله يستدل على ما في الأراضين: إن الله زواليا مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، لكن هذا لا يفيد أنه رأى كل شيء في الأراضين ولا كل شيء في السماوات، فليتحفظ أيضا على هذه الفقرة، إذ قال أن في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أدراه، هو أداره عندك أدراه، حتى أدراه في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، هي أدرى بس مكتوب عنه، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. وردت في أحاديث المعراج، أو في شأن الإسراء والمعراج، أحاديث كثيرة جدا. إذا قلت إن 70% على الأقل منها ضعيف، ما ابتعدت عن الصواب إن شاء الله، بل أكثر من ذلك. والمصنف رحمة الله تعالى عليه على ما يبدو أنه لم يكن من أهل التدقيق في الأحاديث وعللها، ولذا نراه يستدل أحيانا بأحاديث في أسانيدها ضعف شديد ويبني عليها مسائل معتقد، وهذا من الخطورة بمكان. ونحن ننبه الحمد لله إن شاء الله على تلك التي يظهر فيها ضعف، وقد تقدم شيء من ذلك وهو قوله: ولكل نبي حوض إلا صالح حوضه ضرع ناقته كما سلف. قال: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش. ورد بذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من خبر عند تفسير قوله تعالى في شأن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال عبد الله: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقيل لنا: أرواحهم أي أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر لها قناديل تبيت فيها، أو لها قناديل تدخل إليها تحت العرش، ثم تسرح في الجنة حيث شاء، ثم ترجع إلى تلك القناديل. أو بمعنى، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسم المؤمن طائر يسرح في الجنة كيف يشاء، أو كما قال. قال: وأرواح المؤمنين تحت العرش. إذا قال ذلك لأن الجنة أصلا تحت العرش، لأن الفردوس فوقه عرش الرحمن، سلم له من هذا الباب، والله أعلم. وأرواح الكفار والفجار في برهوت، هذا أيضا لا يعلم له دليل ثابت. برهوت أنه بئر عظيم تنزل إليه أرواح الكفار، لا نعلم فيه أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من غريب أمر الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعفى الله عنه، لأنه شدد جدا في نهاية كتابه على من يكذب بحرف من ما في كتابه. هو تنزل القدم منه زلات كبيرة، ما هناك شيء اسمه برهوت في نص ثابت، لا في كتاب ولا في سنة صحيحة، وإنما ورد أن الله قال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين عبد الكافر. قال العلماء في الأرض في الحديث أيضا: في الأرض السابعة السفلى. قال: وهي في سجين. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يقعد لكن قعودا يعلمه الله، قعودا يعلمه الله. نعم، في الحديث: يأتيه ملكان يقيمانه ويقعدانه، يقيمانه ويقعدانه، لكن قعودا يعلمه الله ويعلم صفته. قال: ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير. الحديث أيضا وإن كان شهيرا عند الناس، الوارد في ذكر منكر ونكير وأنهما ملكان أزرقان إلى آخره، هذا من الأحاديث المنازع في ثبوتها، والأظهر أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك ملائكة يقينا تسأل الميت: من ربك؟ ما دينك؟ لكن منكر ونكير وأزرقان هو الذي عليه التحفظ والنزاع في صحته قائل. قال حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. الذي يسأل عنه من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل، أو من نبيك؟ قال ثم تسل روحه بلا ألم، تسل روحه بلا ألم. كيف ثم تسل روحه بلا ألم؟ يعني بعد أن يقعد ويسأل تسل روحه بلا ألم؟ من قال بلا ألم؟ إذا كان مؤمنا سيسهل الله له كل الأمور، وإذا كان كافرا فكل الأمور عليه وبال. قال ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. أيضا لا يعلم لهذا نص ثابت، سجلها بارك الله فيك لأمر عساه أن يأتي إن شاء الله. قال ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. كل الأخبار التي وردت فيما علمت وبعد بحث التي تفيد أن الميت يعرف من زاره ويستأنس بقدومه، كلها فيها ضعف، وما علمت شيئا ثبت في هذا الباب إلا أثر عمرو بن العاص صحيح مسلم، إذ قال لأهله إذا أنا مت فشنوا علي التراب شنا، وامكثوا عند قبري قدر ما تنحر ناقة ويقسم لحمها، لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. هذا الذي في هذا الباب، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. أما كل ميت بعد أن رمى أصبح رميما يعرف من زاره، لا أحفظ دليلا على ذلك ثابتا واضحا. قال إلا استثناءات مثل إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه فور الوفاة، أو حديث القليب قليب بدر، وتقدم الكلام عليهما. ويعرف الميت طيب، وينعم في القبر أي المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال واعلم أن البرزخ عفوا نعم لا سقطت عندنا هذه النسخة مكتوب، واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. في بعض النسخ لا توجد هذه الفقرة، ويريد بها الأجال على ما ذكره المصنف. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، منه لا من غيره. قال فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. يرد على الجهمية وعلى غيرهم الذين يقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هكذا تقول الجهمية إن الله ما كلم موسى تكليما. وأحدهم ذهب إلى بعض نحوي عصره فقال لو قرأت وكلم الله موسى تكليما، يعني حتى يجعل المكلم هو الله، قال هبني فعلت ذلك، فكيف بك مع قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف تفر منها؟ فبهت الذي ابتدع وضل. قال: والعقل مولود. عقله هذا أيضا كلام البعد عنه أسلم. كيف العقل مولود؟ عندكم كده في نفس النسخ أو لا؟ نعم. ما عندنا هذا في نسختنا. ماذا عندك في نسختك؟ واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. نعم. هناك من يقول من أهل البدع إن الله لم يقدر الشر، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يقول أو قال آدم أيضا: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فينفي بهذا أن يكون الله قدر الشر، ولكن ويستدل أيضا بقوله بقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فكجواب على الآية والحديث إن هذا من باب التأدب مع الله في اللفظ، والتأدب في النقل عن الله، كما قال الخليل: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وجاء عند المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. ومعلوم أن المرض يقدره الله، لأن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق النفس. ولأن ربنا قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. لكن التأدب في اللفظ في النقل عن الله مطلب. قال الخضر لموسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه. لكن لما جاء عند الخير قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وكل ذلك بوحي. فقد قال في النهاية: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. قال: والعقل مولود. مثل هذا الاصطلاح أيضا لا ينبغي أن يكون مع التماسنا العذر للمصنف في هذا الباب، إذ قال: باب العقل مولود. أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، على قدر ما أعطاه الله من العقل. هناك أمور متفق عليها تسع عقول الأكثرين، بها جاءت التكاليف، لكن المجنون مستثنى. في هذا الكلام طبعا نحن ندمجه تحت قول الله تعالى: وقد خلقكم أطوارا، يعني مختلفين في العقول والقدرات وأرزاق الله سبحانه، قوة البدن، وكذلك صغير كبير، شيبة، طفل يموت في المهد. الأطوار لها كذا معنى، لكن الذي أحب أن ألفت النظر إليه أن هناك فئة ظهرت هذه الآونة، وإن كان لها ظهور قديم أيضا من عهود الفلاسفة ومن غيرهم، اسمها الفئة التي سمت نفسها البرمجة، سموها في بلادكم البرمجة العصبية والتنمية البشرية ما أدري ما اسموها، لأنه اسموها التنمية البشرية والبرمجة العصبية، علم يقولون إنه علم. هذا العلم أهله يفترضون أن الخلق كلهم على عقل واحد، وكلهم فهمهم في غاية من في درجة واحدة من الفهم، ولكن هذا يشغل عقله، هذا كلامهم، وهذا متكاسل. لكن لو نشط سيكون مثل صاحبه الذكي العبقري. فيقول هذا، يضربون مثالا أخذوه من الهنود والزنادقة وغيرهم، يضربون لذلك مثالا يقولون فيه كالقطة في الغرفة، الغرفة مفتوحة، القطة تخرج وتدخل وهادئة، لكن إذا قفلت الباب على القطة وبدأت تضربها ستخرج كل طاقتها وتخربش وتعض وتعمل كل شيء. فيقولون هكذا بنو آدم، هكذا بنو آدم، كذا زعموا. ويعلمون أن الخلايا التي في ابن آدم وخلايا المخ كلها متساوية وكلهم على علم آدم. سبحان الله، يعني ربنا قال في شأن آدم وعلم آدم الأسماء كلها، ونحن أيضا قد قال تعالى في كتابه الكريم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها احتمل السيل زبد الرابية، وكذا القرآن والعلم ينزل. قلوب تتسع، يعني الماء النازل من السماء كل وادي يمتلئ بحجمه، يعني افترض فيه مطر غزير، لكن في وادي مساحته مثلا 100 متر مربع يمتلئ والزايد لن يقبله، وادي مساحته 10 كيلو سيمتلئ والزائد لن يقبله، فكل وادي يأخذ القدر. افترض ان عندنا قدور، قدر كبير، قدر صغير، قدر متوسط، والمطر نزل، كل قدر بيأخذ ماذا؟ حجمه، لا يأخذ أكثر من حجمه. فكذلك القلوب والعقول مع العلم الشرعي. ممكن ألقي محاضرة الآن، أخ نجيب يحفظ كل ما قيل بالحرف 100%، وأخ آخر يستوعب 50%، وثالث 75%، ورابع 20%، وآخر قل ما أدري بكلم إنجليزي ولا عربي هذا الرجل. فالعقول متفاوتة، العقول متفاوتة في الاستيعاب. فالبرمجة العصبية هؤلاء قل لا، كل على درجة واحدة. وإذا شئت يا ابن آدم عندهم أن تعمل أي شيء عملت، يعني ينكرون مسألة القدر ولا يقول إن شاء الله أبدا. يقول لك مثلا إذا كنت تريد أنك تفعل شيئا يعني ذا شأن، قل سأفعل، اكتب على الأرض سأفعل، في الحيطة سأفعل، في أمامك سأفعل، خلفك سأفعل، في كل شيء اكتب ماذا سأفعل حتى تقوى عزيمتك، وإن شاء قالوا حتى تجنب كلمة سأفعل وتهلوس بها. ففي الحقيقة أنها فئة ضالة تنكر القدر أصلا، وتقول بالتسوية بين كل العقول، ولا يدخلون إذن الله في شيء ولا مشيئة الله تبارك وتعالى في شيء. الشاهد أنه يقول العقل متفاوت، ونحن نقول بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك، قال في شأن عمر فلم أرى عبقريا يفري فرية، وقال قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، وقال تعالى وقد خلقكم أطوارا، ذكرت عدة نصوص تدل على التفاوتات العقلية، ومن الناس من هو مجنون ومن الناس من هو عاقل، وهذا يلمسه كل شخص. وأنتم في المدرسة في الطالب الذكي النبي يقرأ الدرس مرة واحدة يحفظه، وآخر وإن قرأه 20 مرة، فالذي يقسم الأرزاق والأفهام هو الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ وجزاكم الله عنا خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.